إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عندنا اليوم باب مهم يتعلق بمسألة من مسائل الإيمان المهمة، ألا وهو المتعلق بقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع أعمالكم. فضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلى الله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: باب. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله: حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد، وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن شيباني عن الوليد بن الحيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. هذا الباب باب عظيم، وهو تسمية الصلاة ماذا؟ عملا. وتحت هذا الباب ثلاث مسائل: مسألتان عقديتان ومسألة فقهية. أما المسألتان العقديتان فهما دخول الإيمان، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والمسألة الأخرى تعريف الإيمان عند السلف. وأما المسألة الفقهية فإنها متعلقة بما أورده المصنف بحديث من حديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعلنا نبدأ بالمسألة الأولى المتعلقة بتعريف الإيمان. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن عنون بهذا العنوان أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أخذ العلماء من هذه المسألة أو من هذا الباب ومن أبواب أخرى تقدمت في أول الكتاب أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. وقد يعبر العلماء بأن الإيمان قول وعمل، ولا تعارض بين التعريفين، فإن القول إذا على قول من قال الإيمان قول وعمل، وهم أكثر المتقدمين كالبخاري وسفيان ومالك والزهري و مكحول وأبو عبيد القاسم بن سلام والسفيانان وغيرهما يعبرون بهذا التعبير. ولذلك يقول الإمام البخاري أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وإيش وعمل. ويقول سفيان أدركت 62 من العلماء كلهم يقول الإيمان قول وإيش وعمل. ومن أراد التوسع في المسألة فليرجع إلى الكتب الآتية: الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان لابن مندة، والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وشرح السنة للبربهاري، وشرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة للألكائي، والسنة للبغوي، وشرح السنة للبغوي، والسنة لابن أبي عاصم، والإبانة لابن بطة، وغيرها من الكتب الكثيرة التي تتحدث عن هذه المسألة. ومن أراد التوسع فيها في كتب التفسير فليرجع إلى الكتب الآتية: تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير أضواء البيان لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، تفسير السعدي، هذه التي تعول على الأثر، وما عداها فيها خير كبير ولكن فيها خلط. ولا سيما من أراد أن ينظر في هذه المسألة فليرجع إلى تفسير قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، من سورة البقرة. والقائلون بأن الإيمان قول وعمل يقولون هو قول القلب، القول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل اللسان وعمل ماذا؟ الجوارح. ومن قال الإيمان قول وعمل فصل، ففصل الاعتقاد عن ذلك، وهو تعريف اصطلاحي يعني لا خلاف بينهم في المعنى، لا خلاف بينهما في المعنى. فقول القلب هو تصديقه ويقينه، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، طبعا مع العمل مع فهم معناهما والعمل بمقتضاهما. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وأما عمل القلب فهو ماذا؟ فهو الأعمال التي منبعها وأصلها القلب، كالخشوع والخضوع والرجاء والخوف والمحبة والإنابة والصبر والتوكل وما إلى والرغبة والرهبة والخشية خوف والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب، وهي أكثر من أعمال الجوارح، وكل واحد له أدلته. وأما أعمال الجوارح فهي كالصلاة والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من الأعمال، من أعمال الجوارح، وما لا يؤدى إلا بالجوارح. وأعمال اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان، كتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى والكلمة الطيبة أيا كانت. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للخوارج والمرجئة القائلين بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وكلا الطائفتين وإن كانتا متناقضتين في الظاهر إلا أنهما متفقتان على منهج فاسد وهو مخالف للقرآن والسنة، وهو أنهم يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد جاءت الآيات الكثيرة والأحاديث تدل على زيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقوله تعالى: ولكن ليطمئن قلبي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان حتى مشاشه، يعني حتى أعلى عظامه رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيتم من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وقول النبي: لما جاء حنظلة إلى أبي بكر رضي الله عنه قال: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نخشع وتلين قلوبنا، وإذا جئنا وعافسنا النساء والضيعات نسينا. فقال: والله إني لأجد مثل ما تجد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: عندما نكون عندك نتأثر وكذا، وعندما نذهب ونعافس النساء والضيعات ننسى. قال: والله لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في ماذا؟ في الطرقات. ولكن يا حنظلة، ساعة وماذا؟ وساعة، ساعة وساعة. كل هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه. والعجيب أن أكثر الطوائف من الخوارج والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية وجميع طوائف المرجئة يعتقدون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولم يفهموا هذه الآيات ولم يعملوا بها. ولا نرى ضرورة لإيراد أقوالهم مفصلة والرد عليها، لكن المراد هو بيان ما تدل عليه هذه النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. ومما يتعلق بذلك أن العمل جزء من الإيمان، وهو الذي جعل السلف يقولون: الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد. فالعمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، وهو من حقيقة الإيمان ومن ماهيته، ولا يجوز إخراج العمل من الإيمان، لا على مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا بوجوب العمل ولكنه خارج ماهية الإيمان، ولا على مذهب المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذم كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فالطائفتان ضالتان في هذا الباب، وإن كان مرجئة الفقهاء مسلمين على ما عندهم من خطأ وضلال في هذا الباب، لكن المرجئة الغلاة كفار الذين يستبيحون ماذا؟ المحرمات، بدعوى أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر ماذا؟ طاعة، وبذلك استحلوا جميع المحرمات والعياذ بالله. وقوم معنى قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ماذا؟ ها؟ من يجيب؟ أي صلاتكم، لأنه عندما نزل تحويل القبلة في قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، عندما نزلت هذه الآيات نسخت القبلة وحولت من بيت المقدس إلى جهة ماذا؟ الكعبة. فتحرج بعض الصحابة وقالوا ما بال إخواننا الذين صلوا هذه المدد كلها جهة ماذا؟ بيت المقدس. فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فطمأنهم وبين أن إيمانهم لن يضيع، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما يعلم، أما ما سينزل في المستقبل من الوحي قبل أن يكتمل الوحي فإنه لا يؤاخذ به. ولذلك لو أن مسلما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بذلك ظاهرا وباطنا ثم مات قبل أن يصلي ويزكي لم يتمكن من ذلك لقصر الوقت، فإنه يموت مسلما بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الأخيرة مسألة فقهية، وهي مسألة مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. والمصنف قد بدأ هذا بقوله بإيراد حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي حديث آخر من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته ماذا؟ خداج، يعني باطلة، فصلاته خداج فصلاته خداج. وللعلماء قولان في الصلاة الجهرية، قول يقول بأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ويستدلون بقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يجوز للإمام المأمومين أن يقرأوا مع قراءة من؟ الإمام. والقول الثاني قالوا أنه لا بد من صلاة من قراءة الفاتحة ولو مع القراءة أو مع سكتات الإمام إن كانت له سكتات، واستدلوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والحديث الآخر الذي ذكرته فصلاته خداج. وأنا أميل إلى هذا القول، وهو أن القول الراجح أنه لا صلاة بدون قراءة الفاتحة سواء في السرية أو في الجهرية، وسواء في حق الإمام أم في حق من؟ المأموم. هذا هو أرجح أقوال أهل العلم. نعود للحديث الذي أورده المصنف، أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، فدخلت الصلاة في ضمن الأعمال، فالأعمال داخلة في الإيمان. ويؤيد ذلك أحاديث آيات وأحاديث كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وقول الله تبارك وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله بماذا؟ باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به ماذا؟ أجاب. واسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة، هذا هو أرجح الأقوال التي تزيد عن 100 قول. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قبل أن ننتقل لبر الوالدين نتنبه إلى قولها: الصلاة على وقتها، لأن المنافقين هم الذين لا يصلون الصلاة في وقتها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فعلينا نتنبه. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ما هما البردان؟ العصر والفجر. ويقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله إلى أن يصبح. أما الذي ينام ولا يصلي مع المسلمين فإنه يأتي الشيطان فيبول في أذنيه، فإياك يا عبد الله أن تكون مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك. ولذلك فسر العلماء قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالهم الذين يؤخرونها عن ماذا؟ عن أوقاتها. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. بر الوالدين من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال ومن أجلها بعد الصلاة، كيف لا وقد قرن الله حقهما بحقه سبحانه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: قل تعالوا رأتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد من أعظم شعائر الإسلام، سواء كان بالنفس أو بالمال أو بالقلم أو بأي شكل من أشكال الجهاد. وطلب العلم في المساجد لون من ألوان ماذا؟ الجهاد، لون من ألوان الجهاد. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه من جاء إلى هذا المسجد لا يطلب إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. إذن طلب العلم لون من ألوان الجهاد. والجهاد ليس خاصا بالقتال، فقد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالتضحية وقد يكون بالمساعدة وقد يكون بتجهيز الجيوش. من جهز غازيا فقد إيش؟ فقد غزا. ولكن الجهاد يا إخوتاه قد انحرف به الناس عن مساره، ما بين مفرط ومفرط. وقد سبق أن فصلنا القول في ذلك، لكن لا بأس أن نشير هنا إشارة خفيفة. فهناك طوائف ضالة تقول إن الجهاد قد انتهى ولم يعد له وجود، وهؤلاء بعض غلاة الصوفية، وأيدتهم بعض الجماعات السياحية التي تتنقل وتخرج يمينا وشمالا في الأرض وتسمي ذلك جهادا في سبيل الله، ويرددون الحديث الموضوع: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الإيش؟ الأكبر، وهي جماعة فاسدة لها أو عليها من المآخذ، وعلى رأسها عبادة القبور في بلاد القيادة الخاصة بها، والجهل في من يجهل تلك الجهات، وعدم الدعوة إلى التوحيد. وهؤلاء يخذرون عن الجهاد ويقولون الجهاد قد انتهى، ولم يبقى إلا جهاد الإيش؟ جهاد النفس، وهي فرقة وهي طائفة ضالة في هذا الباب. على النقيض منهم أناس لبسوا الجهاد بغير لباسه وفسروه على غير معناه، فاستحلوا دماء المسلمين وسموا ذلك ماذا؟ جهادا في سبيل الله. استحلوا دماء المسلمين وهم الخوارج على اختلاف طوائفهم، سواء منهم الخوارج باليد أو السيف، أو الخوارج باللسان والكلام، أو الخوارج بالنصر والتأييد، أو الخوارج بتبرير فعل الخوارج، لأنهم محدثون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فمن خرج معهم يذبح المسلمين ويسميه جهادا، أو أيدهم، أو دعا إلى مبايعتهم، مبايعة الخوارج من أمثال داعش والنصرة، أو حث الناس على الخروج إلى بلاد الفتن وضيعوا شبابنا، أو دافع عنهم أو آواهم أو تستر على أحد منهم أو برر لهم، فإنه خارج مثلهم، وينطبق عليه الوعيد الوارد في الخوارج من أنهم كلاب النار، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنهم كلاب النار، إلى غير ذلك من ما ورد في بشأنهم. فمن أيدهم أو دافع عنهم فهو منهم. هم تركوا الكفار الآن، دعنا من الخوارج القدامى، لا، تاريخهم معروف، قتلت علي وقتلت عثمان رضي الله عنه وقتلت كثير من الصحابة، لكن خوارج هذا العصر الملاحدة الذين يستحلون المحرمات، الخوارج القدامى يرون الكذب حلالا، وخوارج هذا العصر يرون الكذب حراما. خوارج هذا العصر يرون الكذب ايش؟ حلالا. الخوارج القدامى يقولون التقية محرمة، وخوارج هذا العصر يستعملون تقية من؟ الرافضة. الخوارج القدامى على ما عندهم من انحراف في العقيدة فإنهم لا يتحالفون مع الكفار، أما خوارج هذا العصر فما عنده مانع أن يبيع دينه بدنياه وأن يتحالف مع الملاحدة ضد أهل السنة والجماعة. الخوارج القدامى معلنون، ما عندهم خفاء، يقولون ميدان يحميدان كما يقال على ضلالهم، لكن خوارج هذا العصر يلبسون لباس النساء ويعملون بتقية الشيوعيين، وهي أن الغاية تبرر ماذا؟ الوسيلة، كما هو مبدأ ميكافيلي مؤسس المذهب الشيوعي قديما المادي. خوارج هذا العصر ابتدعوا طريقة في القتل والتعذيب لم يفعلها الخوارج القدامى، ينحرون المسلمين ويذبحونهم ذبح النعاج، أو يحرقونهم بالنار كما فعلوا بالأمس القريب مع هذا الطيار المسكين الأردني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، فقد قتلوه قتلة بشعة لم يفعلها لا اليهود ولا النصارى. اليهود والنصارى الآن إذا أرادوا أن يقتلوا أحدا يصعقونه بالكهرباء من أجل أن يموت بسرعة حتى لا يتعذب على كفرهم. وهؤلاء الأوغاد أعداء الشريعة أعداء السنة، هم وإن سموا أنفسهم أنصار الشريعة فإنهم أعداء الشريعة وأعداء الدين وأعداء الإسلام وأصدقاء أهل الأوثان، هذا دأبهم وهذا شأنهم. بأي كتاب أم بأي الأسير ما يقتل حتى عند الكفار، بينما هؤلاء فعلوا ما فعلوا. وقد جربنا معهم بعض الذين أدركوا حقيقتهم وأرادوا أن يرجعوا، ذهبوا ليقاتلوا معهم فلما كشفوهم أرادوا أن يرجعوا إلى أهليهم فقتلوهم وذكوهم ونحروهم كالإبل والغنم. هؤلاء خوارج هذا العصر، وها هي أوصافهم، عليهم من الله ما يستحقون. ومما يؤسف له أن تجد تغريدات تؤيدهم من أناس يدعون العلم ويدعون الفقه وهم ليس عندهم من الفقه شيء، يخالفون العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهؤلاء شر الخلق والخليقة، حيثما وجدتموهم فاقتلوهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإنهم يظهرون في كل زمان، كلما ظهر قرن قتل حتى يظهر في عراضهم الدجال. إذن هذا الجهاد المزيف الكذب الدجل، وقبله الجهاد، وقبله الذين أنكروا الجهاد، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل الإسلام، أتباع السلف، السلفيون يقولون الجهاد باق إلى قيام الساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات ميتة، مات على شعبة من النفاق. ولكن أي جهاد؟ هل هو جهاد داعش وماعش ومن شايعهم من المارقين؟ لا، الجهاد لابده من ضوابط، لعلي أذكر بعضا منها باختصار وقد سبق أن فصلتها غير مرة. الضابط الأول أن تكون بأن الإخلاص، أن يقصد المجاهد إعلاء كلمة الله، وليس المراد أنه مجرد بحث عن حور العين كما يقول هؤلاء، يقول أنا سأتزوج بعد ساعة ثم يفجر نفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار كما عرفتم الحديث. أن يكون خالصا لوجه الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثانيا أن يكون صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، إذن ولي الأمر، لأنه أدرى بالمصالح والمفاسد وأدرى بضوابط الجهاد التي يمكن أن يأذن بها. ورابعا أن إذن الوالدين، والحديث اللي تعلمون ففيه ما فجاهد. وخامسا أن لا يكون بيننا وبين المقاتلين عهد، قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقول تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وحذيفة بن اليمان عندما جاءه وأبوه إلى أهل مكة فأسروهما ثم أطلقوهما بعهد أنهم لا يذهبون إلى النبي في بدر صلى الله عليه وسلم، وإنما يذهبون إلى المدينة. لكنهما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأخبراه بالخبر وأنهم قد أخذوا عليهما العهد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفي لهم بعهدهم اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فذهب إلى المدينة والرسول محتاج إليهما بسبب العهد. والأمر السادس أن تكون المسلمين شوكة ومنعة، لا يقاتلون بدون عدد ولا عدة، فإن كان فيهم ضعفا فلا جهاد حتى يعدوا العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والأمر السابع أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، كما فعل خالد رضي الله عنه لما رأى كثرة الكفار وقلة عدد المسلمين، وقتل جعفر وزيد بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، انسحب بالجيش لا جبنا والله ولا خورا، بل هي عين الشجاعة، ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فتحا. وخامس ثامنا أن يكون تحت راية، تحت راية التوحيد لا تحت راية عمية. فمن يفتي شبابنا أنهم يقاتلون تحت الرايات الجاهلية، ربما كانت رايات صوفية أو شركية أو بدعية أو درزية أو نصيرية أو نحو ذلك، أو خارجية أو رافضية، فلا شك أن هذا كله جهاد في سبيل الشيطان. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار، واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه طريق النجاة يوم الحاجة إلى النجاة. وإلى درس الغد صباحا إن شاء الله في الكرسي الآخر، كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن عليكم شيخنا، سائل يقول نسمع عن بعض الذين تخرجوا في هذه البلاد المباركة يجيزون التوسل بالجاه والحق والأنبياء والملائكة في بلدنا، ويستدلون بذلك على بقول العباس ابن العباس رضي الله عنه في عام القحط عندما كان يدعو للمطر وليس دعاء عمر بل لفظ العباس. نعم. نفسه. نعم، هذا الاستدلال استدلال فاسد. فالتوسل بجاه فلان أو علان حتى ولو كانوا الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين توسل بدعي باطل. لا نقول إنه كفر، نقول إنه توسل بدعي، يعني شرك أصغر. ولكن أما استدلالهم بفعل عمر رضي الله عنه فهو استدلال عليهم، إذ أنه لو كان التوسل بجاه فلان لكان الأولى بهم أن يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتوسلوا بجاه من؟ بجاه العباس. لكنهم يعلمون أن المقام مقام ماذا؟ ها؟ مقام دعاء، فطلبوا من الحي القادر على الدعاء أن يدعو لهم وهو العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان توسلا بجاه أحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل أحد مثل إيش؟ جاهه صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الناس منزلة عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعدل أحد عشر معشاره أبدا. فلذلك ليس لهم فيه دلالة. ثم إنه لو كان ذلك من باب التنويع لما خرج عمر بالعباس وخرجهم بيتي وقال لهم استسقي لنا يا عباس. ثم أيضا لو كان الأمر كذلك لفعل ذلك ولو مرة واحدة، لكنه كأكثر من مرة يستسقي بالعباس، مما يدل على أن المقام في هذا الباب مقام دعاء لا أكثر ولا أقل. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم بتربة طيبتنا إلى آخره، هل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم توسل بتراب المدينة؟ أولا لا يوجد لفظ الحديث اسمه بتربة طيبتنا أبدا، حاشا لله. لفظ الحديث، وأنا قد بينت البارحة، لفظ الحديث يقول اللهم قال بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. والباب هنا سببية، لا أن التراب يشفي، لكن نرى أنه سبب قد ينفع وقد لا ينفع، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نفعله، وليس هذا خاصا بتربة المدينة، بل هذا عام في أي تراب على وجه الأرض الطاهر، وليس المراد تراب المدينة خاصة، وليس فيه لفظ بتربة طيبتنا، بل هذا كذب ولا أصل له. نعم أحسن الله إليكم. سأل أن يقول حكم التلقيح الصناعي. حكم التلقيح الصناعي أو المجهري أو الأنبوب، صدرت فتوى هيئة كبار العلماء بجوازه بقيود معينة. ما يحضرك رقم صحيفة الفتوى؟ طيب، فابحثوا عنها، فتاوى العلماء في طفل الأنابيب أو التلقيح الصناعي أو المجهري بقيود. من هذه القيود أن يكون يعني الزوجان محتاجين إليه، أما بدون حاجة فلا. كان يكون عند الزوجين ضعف، سواء ضعف منوي عند الرجل أو ضعف في التبويض عند المرأة. ثانيا، أن يكون الطبيب الذي أن يكون المني الذي يخلط مع البويضة يتأكد أنه مني الزوج والبويضة بويضة الزوجة، ولا تؤخذ بويضة من رحم آخر ولا مني من رجل إيش آخر. والأمر الثالث، أن يكون القائم على ذلك أطباء ثقات لا يشك في أنهم لا يخلطون الأنساب. الأمر الرابع، أن يعتقد أنه سبب والله ولي التوفيق. فإذا تحققت هذه الشروط فلا بأس بالتلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب أو نحو ذلك. نعم أحسن الله إليكم. سأل يقول ورد في الحديث أن الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. السؤال، نعم، هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ قال بعض أهل العلم بهذا عملا بظاهر هذا الحديث، ولكن يظهر أن المراد هنا هو ما لم يرد فيه نهي، فإنه يبقى على الأصل يعني وهو الحل. نعم أحسن عليكم. سائل يقول هل الذكر الذي يقال على الصفا والمروة يكرر في كل شوط؟ يكرر في كل شوط ما عدا الشوط الأخير السابع على المروة، لا تذكره، وإنما تنصرف بمجرد انتهائك من المروة. نعم أحسن عليكم. يقول السائل هل الإحرام من التنعيم يجوز أو لا في حق الرجال، وخاصة أني من مصر وجئت للعمرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل المسمى الآن بالسيل، ولأهل العراق والمشرق ذات عرق وهي قريبة من السيل الضريبة. وقال عندما ذكرهن قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ولم يوقت التنعيم، إلا أن حدود مكة تنعيم أو غيره ميقات لأهل مكة في العمرة، أما في الحج فإنهم يحرمون من منازلهم. وميقات أهل مكة العمرة سواء كان التنعيم أو الجعرانة أو العوالي أو أي مكان خارج حدود إيش؟ خارج حدود مكة، وهذا خاص بأهل مكة. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد، وحج معه 120,000 صحابي، لم يعتمر أحد من التنعيم، إلا أنه رخص لعائشة عندما ألحت وكانت قد حاضت، قالت يا رسول الله الناس يأتون بحج وعمرة وآتي بحج فقط، فلما ألحت عليه أذن لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يعمرها من التنعيم. والجدير بالذكر أن عبد الرحمن لم يعتمر الذي ذهب معها، فمن كان عذرها مثل عذر عائشة يمكن أن يقال تستثنى، وإلا فلا. ولذلك يقول أيوب السختياني رحمه الله لا أدري عن هؤلاء الذين يحرمون من التنعيم أيؤجرون أم يؤزرون؟ نعم نعم أحسن الله إليكم. سألني يقول هل يوجد فضل في قصيدة البردة؟ بل يوجد فيها شرك بالله عز وجل. قصيدة البردة تشتمل على أبيات شركية وباقيها فيه غلو وبعضه طيب، يعني هي ثلاثة أقسام: قسم لا بأس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم فيه غلو دون الشرك، وقسم فيه غلو يبلغ حد إيش؟ حد الشرك بالله. وأنا سأضرب لكم أمثلة بما يبلغ حد الشرك. قول البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. هذا هو الشرك بعينه، فلا يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى غيره من المخلوقين عند نزول الشدائد، وإنما يلجأ إلى من؟ إلى الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قل ما شاء الله وحده، وحذر من هذا. فلا يجوز دعاؤه. وقوله ما لمن ألذ به سواك، هذا هو الشرك بعينه، يعني ليس لي أحد ألتجئ إليه إلا أنت. نسي هذا المسكين ربه جل وعلا. وأدهى منه قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، يعني إن لم ينقذه النبي فلا منقذ له. وكل هذا فيه قد نسي فيه ربه جل وعلا. وأعظم منه، والبيت الخطير جدا الذي فيه كفر وشرك مركب، قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إخواني يا من تعرفون اللغة العربية، ماذا ترك هذا الشاعر لله تعالى؟ هل ترك شيئا؟ أولا أشرح لكم البيت. يقول إن الدنيا والآخرة كلها من جودك أنت يا رسول الله، إذن أين جود الله عز وجل؟ ثم قال: وإن علم اللوح والقلم مستمد من علومك يا رسول الله. علم اللوح والقلم الذي أودعه الله في اللوح والقلم مستمد من علم النبي. إذن الله النبي أعلم ممن؟ من الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا والله هو الشرك والكفر والإلحاد والزندقة، بل هو شرك مركب. وقوله: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما أدري ما شئت بعد ذاك واحتكمي، يعني فقط لا تقول إنه ابن الله، وقل بعد ذلك ما شئت. اجعله قرين الله، اجعله شريكا لله، اجعل الدنيا والآخرة كلها من جوده، اجعل علم اللوح والقلم من علمه، إذن ماذا ترك لله رب العالمين؟ والله لا يوجد شرك أكبر من هذا إلا شرك فرعون، صلى الله العافية والسلامة. إلى الدرس الغد، استودعكم الله، فقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.